بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب أحاديث الأنبياء ترجمة السابعة، باب قصة يأجوج ومأجوج. وصلنا في الشرح إلى قوله، قوله سببا أي طريقا. يقول حافظ: قوله سببا طريقا هو قول أبي عبيدة في المجاز، وروى ابن أبي شيبة من حديث علي مرفوعا أنه قيل له: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال: سخر له السحاب وغصت له النور وبدت له الأسباب. قوله زبر الحديد، واحدها زبرة وهي القطع، يعني قطع الحديد. يقول قول أبي عبيد أيضا: قال زبر الحديد أي قطع الحديد، واحدها زبرة. قول: حتى إذا ساوى بين الصدفين، يقال عن ابن عباس الجبلين، يعني هو كان في جبلين وساوى يعني ناحيتين من الجبل، بحيث أنه صب وضع قطع الحديد ثم صب عليه القطر، قيل الرصاص وقيل النحاس. يقول: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله بين الصدفين، قال بين الجبلين. وقال أبو عبيد: قوله بين الصدفين أي ما بين الناحيتين من الجبلين. قوله السدين الجبلين، رواه ابن أبي حاتم من طريق عقبة بن عامر مرفوعا في قصة ذي القرنين، وأنه صار حتى بلغ مطلع الشمس ثم أتى السدين، وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء، فبنى السدين. وفي إسناد ضعف. والسدين بالفتح والضم بمعنى السدين أو السدين. قال الكسائي وقال أبو عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم السد، وما كان من صنع الأدمي فبالفتح السد، وخيل بالفتح ما رأيته وبالضم ما توارى عنك. قوله خرجا، هل نجعل لك خرجا يعني أجرا. روى ابن أبي حاتم طريق ابن جريج عن عطاء ابن عباس قال: خرجا، قال: أجرا عظيما. قوله أتوني أفرغ عليه قطرة أي أصب عليه رصاصا، ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس النحاس. أما القول الأول والثاني فحكاهما أبو عبيدة، قال في قوله أفرغ عليه قطرة أي أصب عليه حديدا ذائبا، يعني وضع قطع حديد وأن صب حديد مذاب يعني مصفور. ده القول الأول. وجعله قوم الرصاص، صب عليه رصاص أو الرصاص، انتهى. والرصاص بفتح الراء وبكسرها أيضا، الرصاص أو الرصاص. وأما الثالث فرباه ابن أبي حاتم طريق الضحاك: أفرغ عليه قطرا، قال صفرا، لو النحاس الأصفر يعني. أما قول ابن عباس فصل ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس قال: أفرغ عليه قطرا، قال النحاس. ومن طريق السدي قال: القطر النحاس المذاب، وبناه لهم بالحديد والنحاس. ومن طريق وهب بن منبه قال: شرفه بزبر الحديد، أو شرفه بزبر الحديد، يعني جعل الشرف المكان العالي، يعني جعل أعلى الحديد والنحاس المذاب، وجعل له عرقا من نحاس أصفر، فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد، زي العباية اللي فيها فتلة صوف يعني حمراء وفتلة سوداء. قوله فمستطاعوا أن يظهروا يعني يعلوه، يعدوا من فوقه. وقول أبي عبيدة قال: فمستطاعوا أن يظهروا أي أن يعلوه. تقول: ظهرت فوق الجبل أي علوته. قوله استطاع استفعل من طعت له، فلذلك فتح استطاع يستطيع. وقال بعضهم استطاع يستطيع، يعني فتح الهمزة من استطاع وضم الياء من يستطيع. قوله جعله دكاء ألزقه بالأرض، يقال ناقة دكاء لا سنام لها، فيش فيها إيه سنام يعني، فيعني سواب الأرض جعل هذا الإيه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق، وأدك داك من الأرض مثله حتى صلب وتلبد. قال أبو عبيدة جعله دكاء أي تركه مدكوكا أي ألزقه بالأرض، ويقال ناقة دكاء أي لا سنام لها مستوية الظهر. والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهما، فمن ذلك جعله دكا أي مدكوكا. قوله وقال قتادة حدب يعني أكما، وهم من كل حدب ينسلون. عن معمر عن قتادة في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قال من كل أكما، ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث ابن نوح. روى ابن مردوي والحاكم الحديث حذيفة مرفوعا يأجوج أمة ومأجوج أمة أخرى، 400,000 رجل لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 1,000 رجل من صلبه، أولاده وأولاد أولاده كلهم قد حمل السلاح لا يمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه. وكما في الحديث أنهم يمرون على أوائلهم يمر على بحيرة طبرية فيشربون ماء، فيأتي أواخرهم يقولون قد كان هنا ماء، وهم مش أجسام ضخمة يعني ولكن أعداد كثيرة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول الله جل يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كل كم؟ يقول من كل 1999، يعني كل 1999 يدخلوا النار وواحد يدخل الجنة. فالصحابة لما أشفقوا يعني من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن فيهم يأجوج ومأجوج ما كان في يعني أمة إلا كثرها، فهم أعداد كثيرة جدا، ولكن لم يرد أنهم أجسام ضخمة يعني. يقول ويأكلون من مات منهم، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وقد أشار النووي وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولد يأجوج ومأجوج من نسله، وقول منكر جدا لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب. وذكر ابن هشام في التيجان أن أمة منهم آمنوا بالله فتركهم ذو القرنين لما بنى السد بأرمينية فسموا الترك لذلك. لذلك يعني بعض الناس يقولون أن هذا السد موجود في إيه، في جبال القوقاز أو الجبال اللي في إيه اللي في أوروبا في شمال أوروبا يعني في قرب تركيا. قوله وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر، قال رأيته، يعني هو يقول رأيت السد مثل البرد المحبر قال رأيته، يعني هو هذا السد. وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وطبعا جهلة هذا الرجل لا تضر لأنه صحابي، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء، قال قد رأيته. ورواه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة، وهي والذي نفسي بيدي لقد رأيته ليلة أسري بي لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وطبعا هذا ليس صحيح، لبنة من ذهب ولبنة من فضة هو سور الجنة. وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكر ورجل رأى السد فساقه مطولا. ثم ذكر مصنف الباب ثلاثة أحاديث موصولة، أحدها حديث زينب بنت جحش في ذكر ردم يأجوج ومأجوج، وسيأتي شرحه مستوفا في آخر كتاب الفتن. ثانيها حديث أبي هريرة نحوه باختصار، ويأتي هناك أيضا. ثالثها حديث أبي سعيد في بعث النار، وسيأتي شرحه في أواخر الرقاق. والغرض منه هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة إلى كثرتهم، وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر، وأنهم من ذرية آدم ردا على من قال خلاف ذلك. وطبعا الحديث اللي ذكرناه واضح أنه يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كل كم؟ يعني يقول من ذريتي، فواضح أن يأجوج ومأجوج من ذريتي. باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، وقال أو ميسرة الرحيم. بالحبشة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن نعمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا غرلا يعني غير مختونين. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإنا أناسا من أصحاب يؤخذ بهم ذات الشمال. هو طبعا مش المراد من بس بذلك الصحابة كما تقول الشيعة ولكن من أصحاب يعني من أتباعي لذلك يقول أمتي أمتي ويقال أصحاب الشافعي وليس المراد أصحاب الذين يعني أصدقاء الذين كانوا معه ولكن المراد الذين هم على مذهبه الذين يعني يستنبطون الأحكام على أصول يعني مذهب أبي حنيفة أو يأخذون بقوله أو يخلدون أو يعملون بمذهبه. يقول فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين أن الشيعة يستدلون بهذا الحديث على كفر الصحابة ولكن مراد بهؤلاء الذين ارتدوا يعني منهم هؤلاء الشيعة النصيرية والذين يعتقدون كفر الصحابة والعقائد الباطلة. فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى أو يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بريخ متلطخ بالضبع والضبع من أغبى الحيوانات وكان آزر من أغبى البشر فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وطبعا يمسخ طبعا يعني حتى لا يتأذى إبراهيم وهو يرى أباه على صورته يقذف في النار فإذا رأى طبعا يلقى في النار فهذا من باب اللطف بإبراهيم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسم بالأزلام قط يعني لم يستقسم بالأزلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقال ليس عن ذلك نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني أو تسألون خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة أتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم. وأجاب طبعا أخبار إبراهيم عليه السلام. نريد شرح هذه الحديث ثم نكمل يعني بعد ذلك إن شاء الله تعالى. باب قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان أمة يعني إمام أو قدوة أو تجمعت فيه كمالات لا توجد إلا في أمة بكاملها وقولي إن إبراهيم لأواه حليم كأنه أشار بهذه الآيات إلى ثناء الله تعالى على إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم بالسريانية معناه أب راحم، والخليل فعيل بمعنى فاعل، وهو من الخلة بالضم، وهي الصداقة والمحبة، هي أغلى أعلى درجات المحبة، الذي تخلل يعني حبه يعني قلب قلب الخليل، التي تخللت القلب فصارت خلاله، وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى، وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلى سبيل المقابلة. وقيل الخلة أصلها الاصطفاء، وسمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله تعالى، وخلة الله له نصره وجعله إماما. وقيل هو مشتق من الخلة وهي الحاجة، سمي بذلك الانقطاع إلى ربه وقصره حاجته عليه، وسيأتي تفسير الآية في تفسير النحل إن شاء الله تعالى. وإبراهيم هو ابن آزر، واسمه تارح بمثنى وراء مفتوحة، وآخره حاء مهملة، ابن ناحور بنون ومهملة مضمومة، ابن شاروخ، ابن فالخ، يقول ويقال عابر وهو بمهملة ومحدة، ابن سالخ بمعجمتين، ابن أفرى خشد، ابن شام، ابن نوح. لا يختلف جمهور أهل النسب والأهل الكتاب في ذلك إلا في النطق ببعض هذه الأسماء. نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهو شاذ. قوله وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة يعني الأواه، وهذا الأثر وصله وكيع في تفسيره من طريق أبي إسحاق. والغالب أن الأواه اللي هو كثير التأوه أو البكاء يعني. يقول من طريق إسحاق بن عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال الأواه الرحيم بلسان الحبشة، وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن مسعود بإسناد الحسن قال الأواه الرحيم ولم يقل بلسان الحبشة، ومن طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين قال قال الرجل يا رسول الله الأواه، قال الخاشع المتضرع في الدعاء. ومن طريق ابن عباس قال الأواه الموقن، ومن طريق مجاهد قال الأواه الحفيظ، الرجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. من وجه آخر عن مجاهد قال الأواه المنيب الفقيه الموفق، ومن طريق الشعبي قال الأواه المسبح، ومن طريق كعب الأحبار في قوله أواه قال كان إذا ذكر النار قال أواه من عذاب الله، ومن طريق أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه أواه أواه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لأواه رجال ثقات إلا أن فيه رجلا مبهما. وذكر أبو عبيدة أنه فعال من التأوه ومعناه متضرع شفقا ولزوما لطاعة ربه. ثم ذكر المصنف في الباب 20 حديثا، أحدها حديث ابن عباس في صفة الحشر، والمقصود منه قوله تعالى أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وروى البيهقي في الأسماء من وجه آخر ابن عباس مرفوعا أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة، ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، ويؤتى به فأكسى حلة لا يقوم لها البشر. ويقال إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عريانا، وقيل أنه أول من لبس السراويل، ولا يلزم من خصوصيات عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.